من صنائع اليهود، لأنه جاء عن الإمام أحمد قل إنه أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت بن الأعصم ابن أخت لبيد ابن الأعصم الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي. وكذلك ذكر هذا غيره من مثل البخاري في خلق أفعال العباد وغيرهما، كذلك الذين مثل الطبري في التاريخ ذكر شيئا قريبا من هذا، وابن حزم رحمه الله في الفصل ذكر أيضا شيئا من ذلك، وإن كان ابن حزم رحمه الله نقطع في شيء من هذه الأمور. ثم فيما بعد تطور الأمر، فكان هذا القول القول بخلق القرآن أنه مخلوق، أنا يرغم الناس عليه يجبرون بالقوة، وإذا أبى آب من العلماء قتل، فقتلوا خلقا بهذا على هذا، لأن الدولة صارت لهم فيما بعد، حيث كانوا هم تلامذة المأمون فزينوا له أن هذا يجب أن يرغم عليه الناس، كان يفتن الناس على ذلك ويبالغ، وقد سجن الإمام أحمد وضرب قرابة سنتين، وهو كلما تماثل إلى الضرب أخرج وضرب حتى ينسى الدنيا ويقال إنه مات أو إنه سيموت، وصبر حتى فرج الله عنه، لأنه لم يبقى على القول بأنه كلام الله إلا هو، جيء بهم فكثير منهم تأول قال إنه مخلوق، وبعضهم يعني إنه مخلوق تخلصا من القتل، وبعضهم قتل كما هو معروف. ثم صار الكلام فيه مؤلف والمؤلفات، وتذكر الحجج الباطلة والشبهة التي انتشرت بين الناس، حتى صار الآن الأشاعرة الذين يقولون أنهم أهل السنة وأنهم أهل وهم المسلمون، صار هذا القول عندهم من ضروريات المذهب، وإن كانوا يقولون أن التي تثبت سبع منها الكلام بلا تأويل، يعني كلام إرادة سمع بصر والحياة العلم والقدرة، لكن الكلام عندهم شيء غير معقول، يقولون الكلام هو المعنى الواحد القائم بذات الرب جل وعلا، المعنى الواحد يعني، والمعنى الواحد يكون عبارة عن أمور أربعة، عن الخبر والاستخطار عن الاستثناء والأمر والنهي، هذا شيء لا يعقل غير معقول. أما الكلام الذي يكون بالحرف والصوت أو عندهم مخلوق، إذا كان كذلك فمعنى ذلك أن الشرائع كلها باطلة ولا في رسل، بما ترسل الرسل؟ ترسل بمعنى قائم بذات الرب؟ لا يمكن، الرسول لا بد أن يرسل برسالة، الرسالة